ولا تصفحهم. وكان إذا سمي المسؤول له ولم يعرف فيه صحة الإجابة كسماعهم منه في مجلسه. يعني مثل أسر الذين يأتوهم ما يسمى يسموه لما يقدم طلب فيه أسماء يطلبون الإجابة يسموه استدعاء. وهنا تصح مثل السماع لما يجلس جميع وهو يحدث ويسمعون منه. يقول صحة الإجابة كسماعهم منه في مجلسه في هذا الحال، أي وهو لا يعرف أعيانهم ولا أسماءهم ولا عددهم. وأما أجزت لمن يشاء فلان أو نحو هذا ففيه جهالة وتعليق بشخص، ولذلك أدخل في ضرب الإجازة المجهولة. والعراقي أفرده كالقسطلاني بضرب مستقل، لأن الإجازة المعلقة قد لا يكون فيها جهالة كما سيأتي. فالأظهر بطلانه للجهل كقوله أجزت لبعض الناس، وبه قطع القاضي أبو الطيب الشافعي. قال الخطيب وحجتهم القياس على تعليق الوكالة، وصححه أي هذا الضرب من الإجازة أبو يعلى بن الفراء الحنبلي وأبو الفضل محمد بن عبيد الله بن عمروس المالكي. وقال إن الجهالة ترتفع عند وجود المشيئة ويتعين المجاز له عندها. قال الخطيب وسمعت ابن الفراء يحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لما أمر زيدا على غزوة موسى، فإن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فابن رواحة. فعلق التامير. قال وسمعت أبا عبد الله الدامغاني يفرق بينها وبين الوكالة بأن الوكيل ينعزل بعزل الموكل لهم بخلاف المجاز. قال العراقي وقد استعمل ذلك من المتقدمين الحافظ أبو بكر بن أبي خيثم صاحب التأريخ، ونفاته 250 أو 255 وقد طبع التأريخ لتحقيق صلاح فتح هلل، وطبع في الكويت في دار غلاط لتحقيق شخص اسمه عالم وحفيد يعقوب بن شيبه. فإن علقت بمشيئة مبهم بطلت قطعا. ولو قال أجزت لمن شاء الإجازة فهو كأجزت لمن يشاء فلان في البطلان، بل وأكثر جهالة وانتشارا من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم. يعني هذا فيها توسع في غاية السعة. ولو قال أجزت لمن يشاء الرواية عني فأولى بالجواز، لأنه تصريح بمقتضى الحال، من حيث إن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له لا تعليق في الإجازة. وقاسه ابن الصلاح على بعثك إن شئت. قال العراقي لكن الفرق بينهما تعيين المبتاع بخلافه في الإجازة فإنه مبهم. قال والصحيح فيه عدم الصحة. قال نعم وزانه هنا أحسن من الوزن. وزانه هنا أجزت لك أن تروي عني إن شئت الرواية عني. قال والأظهر الأقوى هنا الجواز انتفاء الجهالة وحقيقة التعليق انتهى. وكذا قال البلقيني في محاسن الاصطلاح، وأيد البطلان في المسألة الأولى ببطلان الوصية والوكالة فيما لو قال وصيت بهذه لمن شاء أو وكلت في بيعها من شاء أن يبيعها. قال وإذا بطل في الوصية مع احتمالها ما لا يحتمله غيرها فهنا أولى. ولو قال أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني، يعني هنا نقول هل في الشرط الموافقة إذا أجاز إنسان؟ نعم في الشرط الموافقة. وهل يوجد من لا يوافق؟ نعم يوجد من يقولها أجزتك يقولها أريدها. فهل نعتبرها صحيحة؟ لا تعد صحيحة. ولو قال أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت، فالأظهر جوازه كما تقدم. الخامسة الإجازة للمعدوم كأجزت لمن يولد فلان، واختلف المتأخرون في صحتها. فإن عطفه على موجود فأجزت لفلان ومن يولد له أو لك ولولدك ولعقبك ما تناسل فأولى بالجواز، مما إذا أفرده بالإجازة قياسا على الوقت. طبعا لا شك التوسع بها باطل واستهانة.

فربما يمشي الحال في مثل هذا. قال: والفاسق والمبتدع أولى بالإجازة من الكافر ويؤديان إلى زال المعنى، باعتبار أنه لا يشترط في التحمل العدالة ويشترط عند الأداء. قالوا: أما الحمل فلم أجد فيه نقضا، إلا أن الخطيب قال: لم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا الحال ولم يتعرض لكونه إذا وقع يصح أو لا. قال: ولا شك أنه أولى بالصحة من المعدوم. قال: وقد رأيت شيخنا العلائي سئل لحمل مع أبيه فأجاز، واحترز أبو الثناء المنبجي فكتب أجزت للمسمئين فيه. قال: ومن عمم الإجازة للحمل وغيره أعلم وأحفظ وأتقن، إلا أنه قد يقال لعله ما تصفح أسماء الاستدعاء حتى يعلم هل فيه حمل أم لا، إلا أن الغالب أن أهل الحديث لا يجيزون إلا بعد تصفحهم. قال: وينبغي بناء الحكم فيه على الخلاف أن الحمل هل يعلم أو لا، فإن قلنا يعلم وهو الأصح صحة الإجازة له، وإن قلنا لا يعلم فيكون في الإجازة المعلوم انتهى. وذكر ولده الحافظ ولي الدين أبو زرعة في فتاويه المكية، طبعا له مؤلفات جيدة، هو الذي أكمل كتاب ضرح التفريق، يعني الجزء الأول صفحة 125 فما فوق، يبدأ يقول: قال والدي، هو تقريب الأسانيد ألفه العراقي لولده لأجل أن يحفظه، ثم أراد أن يشرحه فبدأ يشرح ثم مات، فكمله ولده ولي الدين أبو زرعة العراقي. أي هذا أبو زرعة ولي الدين العراقي؟ أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، توفى عام 64 و200، وهذا ولي الدين ابن العراقي وفاة 827. عند الإطلاق أراد ذاك، لكن كلامه ذاك في العلل والجرح والتعليل. قال: وهي أجوبة سأله عن نسيح الحافظ أبو الفضل الهاشمي أن الجواز فيما بعد نفخ الروح أولى، وأنها قبل نفخ الروح مرتبة متوسطة بينها وبين الإجازة المعدوم، فهي أولى بالمنع من الأولى وبالجواز من الثانية. طبعا هذا يعني من إضاعة الوقت، يعني الحمل ثم يتحدثون عن نفخ الروح بعد نفخ الروح، ومتى لو سألناه متى تنفخ الروح؟ هل تنفخ بعد 42 يوما أم بعد 120 يوما، أم هي تحولت إلى 46 كروموسوم منذ التخصيب؟ فلا داعي لهذا الكلام. يعني هو بلا شك هذا كله في هذه الفترة، أما في الفترات لا، ما موجود. نعم، ولكن تساهلوا لأن الأحاديث قد نزلت المصنفة، تساهلوا في هذا. قال: ليس يعني ليس إلا بقاء سلسلة إسناد، ولذا ترخصوا في هذا. حتى قضية الشروط التي وضعوها، يعني لو الإنسان مثلا يروي عن شيخه وشيخه مثلا كذب مرة أو عرف بالكذب ثم تاب عن ذلك، فلا ينطبق عليه ما ذكر، لا يدخله. شوف اللجنة الدائمة لما كان به الشيخ ابن باز نحول عبد الرزاق عفيفي وسئلوا عن هذا، قالوا: لا قيمة لها وغالبها مجاهيل. فهي الأمر يعني صاروا يتساهلون فيها. يعني شيخنا الشيخ صلح السامرائي يرحمه الله تعالى، يعني كان كثيرا ما يسب ويشتم، حتى عند ألفاظ من ألفاظ الشتم يقول بش، حتى أن يحدنا لا أعرف معناها. فالأمر يعني يختلف من حال إلى حال. ما معناها؟ والله يمكن ما أعرف شيء. نعم. السادس: إجازة من لم يتحمله المجيز بوجه. من سيدة القرآن له خصوصية، يعني نقول بالتحمل هذه القضية، يعني القرآن والضبط والعدالة والمساواة. أمر القرآن أشد، لكن في القرآن لابد أن يقرأ المصحف كاملا عليه، ولا بد أن يكون من حفظه، وهذا الأمر أشد. ويا ليت أهل الحديث يعني اعتمدوا مثل ما اعتمد عليه أهل القرآن.